ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تبطل الحسد والعيون منهم يا ربنا. ابطل يا ربنا حسدا منهم يا ربنا. ابطل يا ربنا احسادا شديدة يا ربنا من أولاد الأعمام وبناتهم. اللهم ابطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. ابطلها يا ربنا من الأعمام ومن أولادهم ومن بناتهم من أولادهم ذكورا وإناثا. ابطل يا ربنا هذه الأحساد عليهم. ابطل يا ربنا هذه الأحساد عليهم وفيهم ومعهم وبينهم يا ربنا ومن حولهم. ابطلها يا ربنا من الأعمام ومن أولادهم. ابطلها يا ربنا من الأعمام وأولادهم. ابطلها يا ربنا من العمات وأولادهم ذكورا وإناثا. أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون. اللهم أبطلها بحولك يا ربنا. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق من شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومعهم وبينهم يا ربنا ومن حولهم. أبطل هذا الحسد الشديد القوي العظيم يا ربنا من الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا. أبطله يا ربنا يتجدد. أبطله يا ربنا يتجدد بلقياهم. أبطله يتجدد بلقياهم في المناسبات وفي الأعياد. اللهم أبطله يتجدد في المأتم. أبطله يتجدد عليهم وفيهم ومعهم وبينهم. أبطل يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم. أبطله يا ربنا على قلوبهم. أبطله يا ربنا على صدورهم. أبطله يا ربنا في الرأس وفي ظهورهم. أبطله يا ربنا في الدم. أبطله يا ربنا. أبطله جثم على الصدر. أبطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا منهم. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا ما صدر منهم. أبطل يا ربنا من بعث منهم. أبطل يا ربنا ما أرسل منهم. أبطل يا ربنا أعينهم الحارة وأنفسهم الظالمة الطاغية الباغية المعتدية. أبطل يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة وأنفسا خبيرة من الأعمام وأولادهم. من العمات وأولادهم من العمات وأولادهم ذكورا وإناثا أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا تجددت أبطلها يا ربنا في الجسد تجري أبطلها في الجسد تسري وفي الدم تجري أبطلها يا ربنا استهدفت قلوبهم وصدورهم أبطلها يا ربنا استهدفت بطونهم أبطلها يا ربنا في عظامهم أبطلها يا ربنا في دمائهم أبطلها يا ربنا في الإخوان والأخوات في الحاضرين وفي الغائبين أبطلها يا ربنا فيهم وفي ذويهم أبطلها يا ربنا في ذكرهم وأثرت عليه وعلى زوجه وذريته وعلى بيته أبطلها في أنثاهم أثر عليها وعلى زوجها وعلى أولادها وفي بيتها ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا منهم أبطله يا ربنا فيهم أبطله يا ربنا عليهم أبطل يا ربنا هذه العيون والأنفس من الأعمام والعمات ومن أبنائهم وبناتهم اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والأنفس والعيون من الأعمام والعمات ومن أولادهم ذكورا وإناثا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها من عبيدك وإمائك يا ربنا أبطلها يا ربنا من الإخوان والأخوات من الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن المقيم والمسافر اللهم أبطلها يا ربنا قوية قوية عظيمة شديدة أبطلها يا ربنا ثقيلة على جسادهم أبطلها يا ربنا ثقيلة قوية عظيمة شديدة أبطلها يا ربنا ممرضة أبطلها يا ربنا مخوفة أبطل هذه الأحساد والعيون والأنفس أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا متعبة أبطلها يا ربنا ممرضة أبطلها يا ربنا محيرة أبطلها يا ربنا كافرة أبطلها يا ربنا حاطمة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطلها يا ربنا مفرقة مفرقة بين المرء وزوجه أبطلها يا ربنا مفرقة أبطلها يا ربنا معطلة لا زوج ولا ولد أبطلها يا ربنا معطلة لا رزق رغد أبطلها يا ربنا معطلة أبطل يا ربنا هذه الأحساد من الأعمام والعمات ومن أولادهم ذكورا وإناثا ومن أبنائهم وبناتهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون والأنفس توجهت عليهم أبطلها يا ربنا استهدفت أبطلها يا ربنا أمطرت عليهم بمطر السوء والضر والشر عليهم أبطلها يا ربنا كالبروق الخاطفة وكالرعود القاطفة اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا مخوفة أبطلها يا ربنا مزلزلة أبطلها يا ربنا متعبة أبطلها يا ربنا ممرضة أبطلها يا ربنا خفية أبطلها يا ربنا خفية أبطلها يا ربنا صامتة أبطلها يا ربنا صامتة الله أكبر أبطلها يا ربنا بحولك أبطلها يا ربنا بقوتك أبطلها يا ربنا ساهمة أبطلها يا ربنا شالة أبطلها يا ربنا شاقة أبطلها يا ربنا شادة أبطلها يا ربنا للعافية سالبة الله أكبر أبطل يا ربنا الحسد الشديد قويا عظيما شديدا أبطله حاطما أبطله يا ربنا للشر جالبا وللشياطين جاذبا كالمغناطيس في صدره وصدرها في قلبه وقلبها في أحشائه وأحشائها في راسه وراسها في يديه ويديها وفي عظامه وعظامها وفي دمه ودمها وفي رجليه ورجليها وفي ركبتيه وركبتيها وفي ساقيه وساقيها وفي فخذيه وفخذيها وفي ظهره وظهرها وفي عضلاته وعضلاتها وعلى نفسيته ونفسياتها وعلى نفسيته ونفسياتها اغسل يا ربنا هذه الأحساد والعيون والعيون والعيون أبطلها يا ربنا ساهما ساهما توجهت إليهم من الأعمام والعمات وأولادهم توجهت إليهم تامة توجهت إليهم تامة ساهمة تامة ساهمة تامة ساهمة تامة ساهمة قاتلة وقاطعة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزع هذه العيون يا ربنا انزعها نزعا انزعها من ظهره وظهرها من قلبه وقلبها من عضله وعضلها من عصبه وعصبها ومن دمه ودمها انزع يا ربنا هذه العيون انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا من قوته وقوتها يا ربنا ومن قدرته يا ربنا ومن قدرتها اقر يا ربنا هذه العيون تجددت برؤيتهم تجددت بنظراتهم اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا أثرت أثرت عند نظرة أثرت عند اجتماع أثرت أثرت اللهم أبطلها يا ربنا في جمعة أبطلها يا ربنا في اجتماع اللهم أبطلها في زيارة اللهم أبطلها في عزيمة اللهم أبطلها في جمعة اللهم أبطلها يا ربنا في زيارة اللهم أبطلها يا ربنا في اجتماع اللهم أبطلها يا ربنا صارت في عزاء وفي مناسبة وفي أيام الأعياد وفي أيام الأعياد اللهم أبطلها في العزائم والولائم أبطلها من الأعمام والعمات وأولادهم ذكورا وإناثا أنفسا أنفسا خبيثة أنفسا أنفسا حارة أنفسا أنفسا مبيدة تريد إبادتهم تريد قتلهم أبطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا مؤثرة ابطلها يا ربنا معثرة ابطلها يا ربنا معسرة ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا مسقطة ابطلها يا ربنا طارحة ابطلها يا ربنا مسقطة ابطلها يا ربنا طارحة ابطلها يا ربنا صادعة ابطلها يا ربنا صارعة ابطلها يا ربنا صادعة ابطلها يا ربنا صادعة ابطلها يا ربنا صادعة ابطلها يا ربنا صارعة ابطلها يا ربنا صادعة ابطلها يا ربنا صارفة صارفة مفرقة بين أفراد العائلة بين الإخوان والأخوات وبينه وبين زوجه وبينها وبين زوجها وبينهم وبين أولادهم وذويهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا شادة أبطلها يا ربنا شالة شالة للأركان اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا على الشلل أبطلها يا ربنا على الضر أبطلها يا ربنا على الشر أبطلها يا ربنا موجعة أبطلها يا ربنا موجعة أبطلها يا ربنا موجعة أبطلها يا ربنا على الوجع على الوجع وعلى الألم وعلى الضر وعلى الالتهاب وعلى الالتهاب وعلى أمراض عظيمة وعلى مرض عضال عجز الطب الحديث فيه الله أكبر. أكبر. نسألك يا ربنا ما لا يعجزك، نسألك يا ربنا ما لا يغلبك، نسألك يا ربنا يا قادر، نسألك يا ربنا يا قدير، نسألك يا ربنا يا مقتدر. أبطل أنفسهم وأحسادهم وعيونهم يا ربنا وآثارها في الرأس وفي الجسد، عليه وعليها، فيه وفيها، معه ومعها، من حوله وحولها وبينهم. اللهم أبطلها من الأعمام، اللهم أبطلها من العماس، اللهم أبطلها من أولادهم، أبطلها من أولادهم ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا، حسادا وفجارا، حسادا وحقادا، حسادا وحقادا، حسادا وفجارا، ومعجبين ومعجبين ومعجبين ومعجبين ومعجبين ومشتهين ومشتهين ومشتهين ومعجبين ومعجبين ومشتهين وحاسدين وحاقدين. اطر يا ربنا آثارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر يا ربنا أحقادهم. أبطل أنفسهم الخبيثة، اخرجها يا ربنا منه ومنها، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. الله أكبر. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا قوية، اخرجها يا ربنا من الأعمام، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا متوجهة ومرسولة، مرسولة ومستهدفة من الأعمام والعمات، ومن أولادهم، ومن أولادهم من الأعمام والعمات، ومن أولادهم ذكورا وإناثا، ذكورا وإناثا، عليه وعليها، عليه وعليها، قوية قوية قوية عظيمة شديدة. ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، انزعها يا ربنا انزعها. اخرجوا، خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا بحول الله، خرجوا بحول الله، خرجوا بحول الله، خرجوا بحول الله، خرجوا بحول الله، خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا اخرج بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا أنفسا، اخرجوا يا عيونا، اخرجوا يا شياطين، اخرجوا بأمر الله منه ومنها، اخرجوا من قلبه وقلبها، ومن صدره وصدرها، اخرجوا من رأسه ورأسها، اخرجوا من ظهره وظهرها، اخرجوا من يديه ويديها، ورجليه ورجليها، اخرجوا من الدم، اخرجوا من العضل، اخرجوا من العضل، اخرجوا من الدم، اخرجوا من الأحشاء، اخرجوا من الأمعاء. الله أكبر. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا من كنتم بين الزوجين، يا من كنتم في البيت، اخرجوا، اخرجوا من البيوت، اخرجوا يا أنفسا من الأعمام والعمات وأولادهم. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا يا أنفسا خبيثة، اخرجوا يا أنفسا رديئة، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا يا متعبين، اخرجوا يا متعبين، اخرجوا يا متعبين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا، واخرجني واخرجني مخرج صدق، واخرجني مخرج صدق. الله أكبر. اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أسحارهم، اطرها يا ربنا بسبب الحسد والحقد، اطر يا ربنا سحرا بسبب حسد وحقد. اللهم اطر يا ربنا حسدا أشد من السحر، أشد من السحر، اطر يا ربنا حسدا أعظم وأقوى من السحر، أعظم وأقوى من السحر، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. اطله يا ربنا من القلب، اطله يا ربنا تجدد برؤية الحاسد والحاسدة. اللهم اطل هذا الحسد، أبطله يا ربنا تجدد، أبطله يا ربنا تجدد، تجدد برؤية حاسد وحاسدة. اللهم أبطله يا ربنا تجدد باجتماع مع حاسد وحاسدة من هؤلاء في الحساد، من هؤلاء في الحساد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد والحقد. اللهم أبطله يا ربنا ورده على الحاسد، ورده على الحاقد، رده يا ربنا على العم والعمة الحاسدين الحاقدين، وعلى أولادهما ذكورا وإناثا. رد رد الحسد يا ربنا عليه وعليها، رد الحسد يا ربنا على الذرية، رد الحسد يا ربنا يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد، اخرج منه، اخرج يا ربنا الحاسد، اخرج يا ربنا الحاقد، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الحاقد، اخرج يا ربنا الحاسد. الله اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرجه يا ربنا اخرجه، رأوه ورأوها في نعمة، رأوه ورأوها في عافية، رأوه ورأوها في نعمة، في نعمة وعافية وعافية، وفي ستر حال، وفي ستر حال، وفي ستر حال، وفي ستر حال، وفي ومع زوج، ومع زوج طيب، ومع زوجة طيبة، ومع زوجها الطيب، ومعه ذرية، ومعها ذرية، وفي أحسن حال، وفي أحسن حال، حسدوه وحسدوها. اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا، ابطله، اقتل حسد الكفار، كفار بنعمتك يا ربنا، كفروا بنعمتك يا ربنا، كفروا بنعمتك يا ربنا، حسد حسدا وحقدا على عبدك وامتك يا ربنا. اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقتله يا واحد ويا صمد. الله اكبر. اقتله يا ربنا الان، اقتله يا ربنا الان، اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه من عبدك وامتك، اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد والعين يا ربنا والنفس، اللهم اخرجها يا ربنا كلها قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا من الاطراف، اخرجها يا ربنا بخارا، اخرجها يا ربنا عرقا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا منابت الشعر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا تثاؤبا، اخرجها يا ربنا عطاسا، اخرجها يا ربنا مخاطعة، اخرجها يا ربنا ريقة، اخرجها يا ربنا بلغمة. الله اكبر. اخرجها يا ربنا اخريها الان يا ربنا، ينفض الجسد الان يا رب، يا ربنا يخرج العين والحسد الان يا ربنا، ينفض الجسد الان يا ربنا، ينفض الجسد، فيخرج فيخرج الحسد يا واحد يا صمد، وتخرج العين الان يا ربنا، وتخرج النفس الخبيثة، وتخرج النفس الخبيثة من العم والعم يا ربنا ومن ولدهما، يا ربنا ومن ولدهما، يا ربنا ومن ولدهما، يا ربنا ذكرا وأنثى، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا نفسا حسودا، اخرجي يا نفسا حقودا، اخرجي بأمر الله منه ومنها، اخرجي من قلبه وقلبها، اخرجي من احشائه واحشائها، اخرجي من الحظ والنصيب، اخرجي على زواج، اصبتي على زواج، استهدفتي الزواج، زواجه وزواجها، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، حسد حسد شديد، صار عند زواجه، صار عند الزواج والذرية، صار عند الزواج والذرية، صار عند البناء للبيت، صار عند البناء للبيت، صار عند حصول وظيفة، وظيفة، وظيفة، صار على مزرعة، صار على مزرعة، صار على نعمة وراتب شهرية، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحقد. الله أكبر، الله أكبر، اللهم اطله يا ربنا، اطره يا ربنا منه ومنها، اطره يا ربنا من زوجته وزوجها، اللهم اطره يا ربنا من ذريته وذريتها، اللهم اطره يا ربنا على بيته وبيتها، اطره يا ربنا على مزرعته يا ربنا وعلى عملها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، كاد ان يهلك الجسد، اللهم اطره يا ربنا على الذرية، اطره يا ربنا على زوج صالح لها وعلى زوجة طيبة صالحة لها، اللهم اطر هذا الحسد الشديد، اطره يا ربنا صار، اطره يا ربنا كان، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا شديدا، ابطله يا ربنا موثقا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، واثر العيون، واثر العيون يا ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا اثر العيون، اللهم ابطل اثر العين، عين عين عين عين عين عين من العم والعمة، عين عين عين من الولد، عين يا ربنا من ولدهما، عين يا ربنا، عين يا ربنا من بنيه وبنيها، ابطل يا ربنا هذه العيون، اللهم ابطل يا ربنا هذه العيون، يا ربنا يا ربنا من الذكور والإناث، من الذكور والإناث، من الذكور والإناث، من الأولاد والبنات، من الأولاد والبنات، اللهم ابطل يا ربنا هذا، هذه العيون، عيون عيون عيون عيون، نظرة ساترت، وأنفس خبيثة، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، حسودة حقودة، حسودة حقودة، فيها الغل الشديد العظيم. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا هذا الغل، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج غلا غلهم، أخرج يا ربنا غلا غلهم، أخرج يا ربنا حسدا أوثقهم، أخرج يا ربنا حقدا عظيما، حقدا عظيما رابطهم. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا وأبطل يا ربنا غلا غلهم، غلا غلهم، اللهم أبطل يا ربنا غلا غلهم، غلا غلهم، غلا غلهم، أبطل يا ربنا غلا غلهم، غلا غلهم، غلا غلهم، من الأعمام، من الأعمام والعمات، من الأعمام والعمات، يا ربنا ومن بنيهم، يا ربنا ومن ذريتهم، يا ربنا ومن بنيهم، يا ربنا ذكورا وإناثا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا غلا غلهم، اطل يا ربنا حسدا حسدا اوثقهم، حسدا اوثقهم، حسدا اوثقهم، اطل يا ربنا حقدا حقدا ربطهم، حقدا ربطهم، حقدا ربطهم، كاد ان يشل الاركان، شل الاركان شلها. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها من الاعمام والعمات واولادهم، يا ربنا ذكورا واناثا، اللهم ابطلها يا ربنا قديمه وعظيمه وشديده، اللهم ابطلها تتجدد، اللهم ابطلها يا ربنا تتجدد، تتجدد عليهم في اجسادهم وعلى نفسياتهم وعلى عقولهم وعلى مداركهم وعلى اخلاقهم، يا ربنا وعلى ارزاقهم وعلى ارزاقهم وعلى ارزاقهم، يا ربنا وعلى صحتهم وعافيتهم، اللهم ابطلها يا ربنا متعبا ممرضة، اللهم أبطلها يا ربنا مخيلة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مفزعة، اللهم أبطلها يا ربنا تضيق الصدر، اللهم أبطلها يا ربنا تهلك الجسد، اللهم أبطلها يا ربنا مربوطة، اللهم فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك الموثقة يا ربنا، فك الموثقة يا ربنا، فك الموثقة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك مربوطة يا ربنا من حسد شديد يا ربنا ومن غل عظيم يا ربنا ومن حقد ومن حقد قوي شديد يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا منه ومنها اللهم اخرجه يا ربنا منه ومنها اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد اللهم اخرج يا ربنا هذا الحقد اللهم اخرجها يا ربنا من الاعمام اللهم اخرجها يا ربنا اصابت من الاعمام والعمات ومن بنيهم وذرياتهم اللهم ابطلها يا ربنا على هؤلاء المؤمنين والمؤمنات اللهم ابطلها يا ربنا مغلوب فانتصر رحمك يا ربنا بمن ضر رحمك بمن ضر منهم يا ربنا اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون يا ربنا والأنفس الخبيثة أبطلها يا ربنا وأخرجها اللهم أخرجها يا ربنا في الجسد تجري اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا في الدم تجري وفي الجسد تسري اللهم أبطلها يا ربنا في الشق الأيمن اللهم أبطلها يا ربنا في الشق الأيمن اللهم أبطلها يا ربنا في الشق الأيمن أنفسا وأحسادا وأحقادا وعيونا وشياطينا تشبثت في الشق الأيمن في الشق الأيمن في الشق الأيمن في الشق الأيمن في الشق الأيمن اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من الشق الأيمن اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا من الشق الأيسر من الشق الأيسر من الشق الأيسر من الشق الأيسر من الشق الأيسر اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا وأحقادا وعيونا وشياطينا أخرجها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا من الشق الأيسر من الشق الأيسر من الشق الأيسر اللهم أبطل أثرها وفكها وانزعها يا ربنا من ظهره وظهرها يا ربنا من قلبه وقلبها يا ربنا من نشاطه ونشاطها يا ربنا من حيويته وحيويتها يا ربنا من دمه ودمها يا ربنا من عصبه وعصبها يا ربنا من مخه ومخها يا ربنا من صدره وصدرها يا ربنا حسودا حقودا أبطلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن فكره وفكرها يا ربنا من قوته وقوتها يا ربنا يا ربنا ومن نشاطه ونشاطها اللهم أبطلها يا ربنا توجهت عليه وعليها الله أكبر ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد

إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد أبطله يا ربنا من الأعمام والعمات أبطله يا ربنا من أولادهم ذكورا وإناثا أبطل يا ربنا حسدا منهم جر إلى سحر عظيم أبطل يا ربنا حسدا منهم جر إلى سحر جر إلى سحر جر إلى سحر جر إلى سحر جر إلى سحر أكلوه وشربوه ورشوه ونذروه وأرسلوه وأرسلوه وبعثوه اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا قويا اللهم أبطله يا ربنا جر إلى سحر جر إلى سحر من الأعمام والعمات ومن أولادهم أجمعين ومن بعضهم ومن بعضهم الظالمين الظالمين الطاغين الباغين اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم جر إلى سحر عظيم أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه وعقدوه وربطوه وأوثقوه وغرزوه ودفنوه ورشوه اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا هذه الأسحار أطر يا ربنا هذه الأسحار منهم اللهم أطرها يا ربنا من الأعمام والعمات ومن أولادهم ذكورا وإناثا من الحاضرين منهم من الغائبين منهم من الأحياء منهم ومن الأموات منهم من الأحياء منهم ومن الأموات منهم اللهم أبطل هذه الأحساد اللهم أبطل هذه الأسحار منهم اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا حارة أبطلها يا ربنا حادة اللهم أبطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون والأنفس اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا ضارة أبطلها يا ربنا ضارة ضارة ضارة ضرنا عظيما ابطلها يا ربنا شريرة شريرة شريرة فتت بشر مستطير اللهم ابطلها يا ربنا حارة حارقة اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ممرضة مرضا عضالا على السكر وعلى الضغط على السكر والضغط وعلى الشلل وعلى الشلل وعلى الجلطة اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا تمرض القلب تمرض الصدر اللهم ابطلها يا ربنا سببت قولونا عصبيا وهضميا اللهم ابطلها يا ربنا سببت دوخة وصداعا وألما اللهم ابطلها يا ربنا سببت التهابا اللهم ابطلها يا ربنا سببت التهابا ابطلها يا ربنا حاطمة كاسرة للعظام اللهم ابطلها يا ربنا حاطمة كاسرة للشعور والأحاسيس للمشاعر والأحاسيس اللهم ابطلها حطمة النفسية اللهم ابطلها يا ربنا حطمة النفسية اللهم ابطلها يا ربنا أثرت على النفسية اللهم ابطلها ضيقت الصدر اللهم أطلها ضيقت الصدر اللهم أطلها يا ربنا خوفت وأرعبت وأرهبت وأرهبت اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا من الظهر اللهم أطلها يا ربنا كاسرة حاطمة أطلها يا ربنا أطلها اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها ممزقة اللهم أطلها يا ربنا مفتتة اللهم أطلها يا ربنا موهنة اللهم أطلها يا ربنا متعبة اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا اللهم أبطلها غائرة أبطلها يا ربنا غاصت اللهم أبطلها غائرة، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها تغوص تغوص في الجسد، اللهم أبطلها تسبح تسبح في الأعواء، أبطلها للأحساد والعيون والأنفس من الأعمام والعمات يا ربنا، ومن أولادهم ذكورا وإناثا، أبطلها يا ربنا قوية، اللهم أبطلها متينة، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، أخرجها قيئة، أخرجها غائطا وبولا، أخرجها مع دورتها يا ربنا، أخرجها عرقا وعلاقة، أخرجها يا ربنا ريقة، أخرجها يا ربنا مخاطة، أخرجها يا ربنا، أخرجها تثاؤبا، أخرجها يا ربنا ريحة، أخرجها يا ربنا من الأطراف، أخرجها يا ربنا ملابس الشعر، أخرجها يا ربنا مسام الجلد، اللهم أخرجها يا ربنا ضارة، اللهم أخرجها يا ربنا ضارة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا قابضة، أخرجها يا ربنا ضارة وقابضة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا خافضة، اللهم أخرجها يا ربنا خافضة، اللهم أخرجها يا ربنا خافضة، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها على البلاء يا ربنا ممرضة، ممرضة ومبلية، مبلية على بلاء عظيم، اللهم أخرجها يا ربنا مضيقة مضيقة ومتعبة على ضيق وعلى تعب، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا على الجوع على الجوع يا ربنا، وعلى الظمأ وعلى الظمأ، اللهم أخرجها يا ربنا وأبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها وأبطلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أبطلها وأخرجها على وجع موجعة موجعة موجعة موجعة موجعة موجعة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم فكها وانزعها يا ربنا، اللهم انزع اثرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، بسم الله بسم الله، ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج، بسم الله بسم الله، الان خفف الله عنكم، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها الان يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل اثرها يا ربنا، احسادا شديدا وعيونا لاما حادا حارة ساهمة ساهمة يا ربنا وبارقة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، وأنفسا خبيثة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، تريد طلاقا تريد فراقا تريد قتلا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يا ربنا يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها سارقة بارقة، أطل أثرها يا ربنا ساهمة، أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها ساهمة، أطل أثرها سادة، أطل أثرها ساحرة، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرج هذه النفس، أخرج يا نفس اللئيمة، أخرج يا نفس آثمة، أخرج يا نفس اللعينة، أخرج من العم والعمة، أخرج أخرج أرسلتي أرسلتي أرسلتي من العم والعمة، أرسلتي من ولد أرسلتي أرسل من ولده من ولده من ذكر وأنثى، اخرجي يا نفسها، اخرجي بأمر الله، اخرجي يا ممرضة، اخرجي يا مؤمنة، اخرجي يا مسلمة، اخرجي يا عاصية، اخرجي يا يهودية، اخرجي يا نصرانية، ويتوب الله على من تاب، اخرجوا اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، ويتوب الله على من تاب، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله بأمر الله، خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا خرجوا، واخرجني واخرجني، اخرجني من السجن اخرجني من السجن، واخرجني مخرج صدقه، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج اخرج اخرج، لا إله إلا الله العظيم الحليم، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج يا ربنا نفسها نفسا من العم والعمة، أخرج يا ربنا نفسا من العم والعمة، أخرج يا ربنا نفسا من بنيه من بنيه وبناته من بنيها وبناتها، اللهم أخرج يا ربنا الأنفس، اللهم أخرجها يا ربنا بحولك، اللهم أخرجها يا ربنا ضارة، أخرجها يا ربنا على الهم والغم وعلى الفقر وعلى الاعتداء وعلى ضيق الصدر يا ربنا، وعلى مرض يا ربنا، وعلى وعلى وعلى قتل وعلى وعلى قتل، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا اخرجها، اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجي اخرجي من نفس العم، من نفس العم الحقود الحسود الظالم الطاغي الباغي، اخرجي اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس من العمة، من العمة من العمة الطاغية الباغية الحسودة الحقودة، اخرجي اخرجي يا نفس يا نفس منه ومنها، اخرجوا يا انفس من اولاده واولادها، من بنيه وبنيها، من بناته وبناتها، الله اكبر، اللهم اخرجها يا ربنا الآن يا ربنا، ليلة شفاء الآن يا ربنا، الآن الآن يا ربنا، ساعة شفاء ودفع للبلاء، اخرج للأنفس يا ربنا، اخرج للضر يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا عينه وعينها، اخرج يا ربنا عين العم والعمة، اخرج يا ربنا عينه وعينها، اخرج يا ربنا عين الذرية أعين الذرية، اخرج يا ربنا عين الذرية، يا ربنا من بطنه وبطنها، يا ربنا ومن رحمها، يا ربنا ومن فرجه وفرجها، يا ربنا ومن قفاه وقفاها، يا ربنا ومن ظهره وظهرها، يا ربنا من عضله وعضلها، يا ربنا من قوته وقوتها، يا ربنا من حظه وحظها، يا ربنا من رزقه ورزقها، يا ربنا من خلقه وخلقها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا من قوته وقوتها، يا ربنا من قدرته وقدرتها، يا ربنا من عضله وعضلها، يا ربنا من دمه ودمها، يا ربنا من عظامه وعظامها، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا عينا بقيت، اخرج يا عينا مدسوسة، اخرج يا عينا مدسوسة، اخرج يا شيطانا مدسوسة، اخرج يا شيطانا مدسوسة، اخرج يا من دسست في جسده وجسدها، يا من كنت مدسوسة، اخرج يا شيطانا مدسوسة، اخرج اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا من كنت مدسوسة، فم يدسه يدسه يدسه يدسه في التراب، هم يدسه في التراب، اخرج يا من كنت مدسوسا، اخرج يا من كنت مدسوسا، اخرج يا من كنت مدسوسا، اخرج بأمر الله وقوته، اخرج بأمر الله وقوته، اللهم اخرج يا ربنا مدسوسا، اخرج يا ربنا مدسوسا، اخرج يا ربنا مدسوسا، هم يدسه في التراب، اخرج يا ربنا مدسوسا، اخرج يا ربنا مدسوسا، اخرج يا ربنا مدسوسا، مدسوسا في الراس، مدسوسا في الجسد، مدسوسا في العضل، مدسوسا في الدم وفي العظم وفي المفصل، اخرج اللهم اخرج يا ربنا مدسوسا، نفسا مدسوسا، شيطانا مدسوسا، عينا مدسوسا، اثرا مدسوسا، على مرض وعلى تعب وعلى هم وعلى غم وعلى عجز وعلى خور وعلى كسل وخمول وعلى خمول وكسل وعلى تعطيل ورابط، اللهم اخرج يا ربنا مدسوسا، اخرج يا مدسوسا، اخرج بامر الله، اخرج بقوه الله، اللهم بينه يا ربنا، اللهم اظهره يا ربنا، اخرجه يا ربنا من العضل، اخرجه يا ربنا من العصب، اخرجه يا ربنا من اشارات المخ، اخرجه يا ربنا، هم يدسه، هم يدسه في التراب، اخرج يا من كنت مدسوسا على الالم وعلى الالتهاب، اخرج يا من كنت مدسوسا، ارسلت بحسد شديد، ارسلت بعين اللام حارة حادة وباردة معجبة، اخرج اللهم اخرج يا ربنا من كان مدسوسا، اخرج يا من كنت مدسوسا حاسدا حاقدا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم فك يا ربنا عقادة، عقادة فك يا ربنا عقادة، سرسا له وسجنا له ومسكنا له وبيتا له يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا مدسوسا، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا فكه، اللهم اخرجه مسجونا، مدسوسا مسجونا، مدسوسا مسجونا، اخرج بامر الله، يا من كنت فيه وفيها، يا من كنت فيه وفيها مدسوسا، مدسوسا في الاحشاء، في الاحشاء في الاحشاء، في القولون في القولون، في الكبد في الكبد، في الطحال في الطحال، في المعدة في المعدة، في البنكرياس في البنكرياس، في المستقيم في المستقيم، في الأمعاء في الأمعاء، اخرجه يا ربنا من العضل، اخرجه يا ربنا من العصب، اخرجه يا ربنا من فقرات الظهر، اخرجه يا ربنا من فقرات الظهر، اخرجه يا ربنا من ضلوع الصدر، اخرجه يا ربنا من ضلوع الظهر، اخرجه يا ربنا من العظام، اخرجه من مخ العظام، اخرجه يا ربنا من قدرته وقدرتها، اللهم اخرجه يا ربنا،